يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأمين رسولا الذي بعث في الأميين رسولا بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأميين رسولا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار مثل الذين حملوا ثم لم يحملوها

أنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا إجارة أولى ولنصبوا إليك وتركوك قائما كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما كل ما خير من اللهو ومن التجار. والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجار. والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لما وتحبون المال حباً جماً. كلا إذا دكت الأرض كلا إذا دكت الأرض دكا دكا